وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد سمعنا كثيرا وقرأنا كثيرا وتعلمنا كثيرا من أحكام وأوصاف أهل هذا الصراط المستقيم، ولكننا اليوم نريد أن نحذر المسلمين من الانخداع والسير وراء الإعلام الزائف والأقلام المضللة التي تهون من الخلاف بين المؤمنين المتقين والكافرين الفاجرين الذين يتمسحون بهذا الدين وينسبون أنفسهم إليه زورا وبهتانا، ممن يسمون أنفسهم بشيعة آل البيت، وكذبوا، بل هم الروافض الذين رفضوا الدين ورفضوا القرآن الكريم الذي بين أيدي المسلمين، وأعرضوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجملوا بما لم يحملوه وما لم يعتقدوه، فانخدعت بهم طوائف كثيرة من المسلمين، وهم يسمون أنفسهم باسم الإسلام، والإسلام منهم براء، فهم طائفة تنتسب زورا وبهتانا لهذا الدين، وهم في سبيلهم متبعون لأحد اليهود الذي أظهر الإسلام ليخدع العوام وليلبس عليهم دينهم، كما دخل أحد اليهود دين النصرانية حتى أفسدها على أهلها، فدعاهم إلى عقيدة التثليث، فكفروا بالله الواحد. وهذا اليهودي الذي انتسب وتظاهر باسم الإسلام دعاهم وأتباعه إلى الإشراك بالله جل وعلا، وزعم حب آل البيت، فخدع عوام من المسلمين فاتبعوه على أقواله، وساروا خلفه في دروبه حتى خرج بهم عن هذا الدين. ونحن في هذا اللقاء انطلاقا من هذه الآية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وسلوكا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي خط خطا مستقيما، وعلى جانبي هذا الخط خط خطوطا معوجة متباعدة مباينة لهذه الصراط القويمة والسبيل المستقيمة، ووضع أصبعه على هذا الخط المستقيم وقرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخبر أن على رؤوس هذه الطرق، هذه السبل التي هي مباينة للصراط المستقيم، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فبين معالم الطريق وانطلاقا مما حذاه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي قال كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وانطلاقا من قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكما قال أمير المؤمنين عمر المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف سبل الشياطين وطرقهم في تلبيسهم على عوام المسلمين دينهم ينخدع بهم ويتبع سبلهم ويسير في فلكهم وهو يحسب أنه يحسن صنعا، لأنهم يزخرفون القول ويزينون الباطل ويحسنون القبيح ويظهرون خلاف ما يعتقدون ويوضحون خلاف ما يكتمون، وهم الرافضة الذين رفضوا الدين ورفضوا الصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسلكوا سبل الشياطين. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالشيعة، شيعة علي أو شيعة آل البيت، والصواب أنهم روافض، أنهم إثنى عشرية يؤمنون بأئمة إثني عشر معصومين، بل خلعوا عليهم صفات الله رب العالمين. وها نحن نقف في هذه اللحظات مع بعض مخالفاتهم لأهل السنة ولأهل الإسلام، فهم ليسوا من المسلمين، كما ستأتي نقلات من كتبهم وعن آياتهم وأئمتهم وعن أئمتنا الذين بصرونا بالدين. وها أنا ذا في هذا المقام أقرأ عليكم ما كتبته خلافا لعادة الخطباء ولعادتي، وأنني لا أقرأ كلاما مكتوبا حتى يثق السامعون مما أنقل ومما أذكر لهم، فأنا لا أتكلم إلا من كتب مصنفة موجودة متلوة بين ظهراني المسلمين والشيعة. هم يخالفوننا في أصول الدين وفروعه، وأول ما يخالفوننا فيه هو توحيد الله رب العالمين. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنه الرب المالك المتصرف الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي يستحق العبادة وحده لا معبود بحق سواه. نرى هؤلاء يعتقدون بربوبية غير ربنا جل وعلا وألوهية غير إلهنا المعبود بحق سبحانه وتعالى، ويخلعون أسماء وصفات لا تليق إلا بالباري جل وعلا ويضيفونها إلى مخلوقين غير معصومين، نحن معشر المسلمين نؤمن بالقرآن الكريم الذي أنزله الله رب العالمين، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل فحفظه. هو كلام الله، وهو صفة من صفاته، وهو 114 سورة لا يزاد فيها سورة، ولا في آياته آية، ولا في كلماته كلمة، ولا في حروفه حرف، ولا في ضبط حروفه يغير، لأننا نؤمن بقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السنة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته معاني القرآن وأحكامه، التي قال فيها رب العزة جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني سنته صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بأن الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها، وأنهم حفظة القرآن وحاملوه ومبلغوه، وأنهم حفظة سنة النبي، حفظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغوها، لم يغيروا فيها حرفا ولم يبدلوا فيها معنى، بل كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفون ولا يفارقون ولا يكونون في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، بل هم مع رسول الله محمد رسول الله والذين معه لا يختلفون عنه في شيء، بل جماعتهم مجتمعة مؤتلفة على ما جاءهم به من القرآن والسنة. هذه أصول ديننا، وهناك بعض المسائل الأخرى، فماذا يقول هؤلاء في هذه الأصول، وما معتقداتهم فيها، حتى نرى هل هم يدينون بدين الإسلام الذي ينبني على القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة القرآن الذين من شاقهم فولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره، كما قال رب العزة جل وعلا: ما موقف هؤلاء الشيعة الروافض من هذه الأصول ومن ديننا؟ توحيد الله رب العالمين الذي يعتقده عوام المسلمين أن الله هو الخالق البارئ المالك المتصرف في الكون، هل يؤمن هؤلاء بهذه الربوبية؟ استمع إلى ما قاله الخميني الهالي في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول: إن للأئمة، يعني أئمتهم 12 الذين أولهم علي رضي الله تعالى عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي لم يخلق ولم يوجد أصلا، يقول الخميني: مؤسس الدولة الشيعية المعاصرة التي انخدع بها عوام المسلمين والتي يريد المسلمون أن يحذوا حذوها في إقامة دولة على هذا الطريق المعوج. يقول هذا الخميني: إن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. فماذا بقي لله رب العالمين؟ ماذا بقي لله إذا كانت الأئمة جميع ذرات الكون تخضع لإرادتهم ومقامهم ودرجتهم السامية؟ القرآن الكريم كما ذكرنا، عوام المسلمين يعرفون أن القرآن يبتدئ بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هل يؤمنون بهذا القرآن؟ انظر، ألف ميرزا حسين النور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. جمع فيه أقوال علماء الشيعة في مختلف العصور، وزعم من خلالها أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه، وعندهم كتاب الكافي للكليني هو أعظم كتاب عندهم، يساوي صحيح البخاري عندنا. صنف هذا الكتاب وجعل فيه بابا سماه باب إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وغاب عن سائر الأمة. وروى فيه عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، يعني جعفر الصادق، فقال أبو عبد الله: إن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. كتاب غير كتابنا، قرآن غير قرآننا، فلا يرجعون للقرآن الذي بين أيدينا، بل يعتقدون تحريفا وتغييرا، ويتهمون جبريل عليه السلام بأنه أخطأ، والصحابة بأنهم أخفوا هذا القرآن الذي لا يعلمه إلا علي. ثم بقية الأئمة الاثنى عشر. أما السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته لأقوال وأفعال الصحابة محفوظة بحفظ الله عز وجل، فهي ذكر من الذكر. فهل يؤمنون بهذه السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عدول الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، السنة عندهم هي سنة الأئمة الاثني عشر أو ما رواه أحد الأئمة عن النبي. أما ما رواه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أبو هريرة أو ابن مسعود أو ابن عباس فهذه ليست سنة، بل أكاذيب عندهم افتراها هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو كلمت واحدا منهم وقل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا والحديث في الصحيحين، عندنا الصحيحان، الأمة الإسلامية أجمعت على ما فيهما، قال له لك أحدهم: إذا سمع منك هذا أبو هريرة كذاب، والبخاري كذاب، ومسلم كذاب، والأمة كلها ضل إذ لم تأخذ سنتها عن طريق الأئمة الاثني عشر. فهم لا يلتقون معنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في الصحابة نقلت القرآن والسنة. نحن نعتقد أن الصحابة عدول بتعديل الله جل وعلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدول. وهذه الآية تتناول أولا الصحابة ثم من كان على طريقهم، محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى آخر الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا معتقدنا في الصحابة، وهذا قولنا في الصحابة، أن جماعتهم اجتمعت على الدين وقامت بالدين، وكلهم عدول مأمونون على دين الله رب العالمين. أما هؤلاء فلا يؤمنون بذلك، إنما يؤمنون بعصمة 12 إماما فحسب. يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا نبي مرسل، أي أنهم أفضل من جميع الأنبياء، وأنهم معصومون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم لا يموتون إلا بإذنهم، وأنهم كما تقدم لهم تصرف، وجميع ذرات الكون تخضع لهم. ومن عداهم من الصحابة فكفروا أو ارتدوا، إلا 5 أو 6: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر وعمار، وبعضهم يزيد وبعضهم ينتقص. لا يبلغ 10 من الصحابة بقوا على الإسلام في معتقد هؤلاء. كل الصحابة عندهم ارتدوا وكفروا، ولا قيمة لأقوالهم ومروياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ذكروا الجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر، يقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة: الله عز وجل يبرر عائشة من فوق 7 سماوات، ويقول عنها: الطيبات للطيبين، فهي الطيبة المطيبة المبرأة من فوق 7 سماوات. وهم لا يزالون يتهمونها بالفاحشة ويكذبون قول الله رب العالمين في براءتها وطهرها وعفافها. وجميع العقلاء من سائر الأمم يعتقدون صيانة فرش جميع الأنبياء، فلم تكن امرأة نبي قط بغيا أبدا، لأن هذا طعن في النبوة والنبي، فكيف بسيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين؟ وكيف بالمبرأة المطيبة من فوق 7 سماوات التي أنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى مبينا طهارتها وبراءتها، تكذيبا منهم بقول الله رب العالمين؟ الشيعة من أصول دينهم التقية، والتقية بالمعنى المعلوم النفاق، وهي إظهار خلاف ما يبطن، يكلمك بكلام وداخله يخالف هذا الكلام، يظهر لك أعمالا كما يقولون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام، وهم يعنون 5 أو 6 أو 7، أما هؤلاء البقية من الصحابة ليسوا من الصحابة في شيء، مجاراتا لعوام المسلمين. فإذا قلت له: قال رسول الله عن طريق ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهما أو غيرهم من الصحابة، لا يقبلون منك. وأنا كان لي موقف مع واحد من أولئك لم يكن باختياري، فإن منهج أهل السنة عدم مجادلة المبتدعة، مع واحد من أولئك الشيعة، وقلت لمن جاء به: إننا وهم لا نلتقي، وليس لنا مصدر واحد نتلقى منه ديننا. فقلت له في البداية: لو اختلفنا إلى أي شيء نرجع؟ إلى القرآن؟ قال: إلى القرآن. قلت: الثلاثون جزءا؟ قال: الثلاثون جزءا تقية. وإلى السنة؟ قال: وإلى السنة التي رواها الصحابة؟ قال: ليس كلهم. قلت: قال عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. قال عمرو بن العاص: كذاب. قلت: أنت الكذاب الفاجر، لا يصدقون ولا يقبلون قول واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل يعتقدون التقية إذا أحسوا أن من أمامهم به قوة، بل وربما ولو لم تكن له قوة مجاراةً وخداعًا لمن أمامه، وجعلوا التقية أصلًا من أصول دينهم. وذكروا عن الصادق جعفر رحمه الله أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. وقال الحر العاملي: تارك التقية كتارك الصلاة. النفاق يجعلونه أصلاً من أصول دينهم، والخداع أصلاً من أصول دينهم. هم يعظمون القبور والمشاهد ويعبدونها من دون الله عز وجل، ويعتبرون الطواف بها والحج إليها أعظم من الطواف ببيت الله والحج إلى بيت الله عز وجل. وهناك يذبحون الذبائح ويستغيثون ويدعونها من دون الله عز وجل. وقد صنف واحد منهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد. مناسك حج المشاهد، أي ماذا يصنع ويفعل عند تلك المشاهد. بل نقل محب الدين الخطيب رحمه الله عن واحد من أولئك عباد القبور والمشاهد، وهو يتكلم عن كربلاء التي يزعمون أن تربتها طاهرة، حيث سقيت بدم الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول عن هذه الأرض والتربة: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنما السبع الشداد لها، دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. لا مكة ولا المدينة، بل هي سيدة الأراضي كلها، وهي تخضع لأولها وآخرها. ومن أصول دينهم التي يمتازون بها، وأنهم يصفون أئمتهم بصفات الله رب العالمين جل وعلا. قال ابن بابويا، وقد روى روايات مكذوبات عن جعفر الصادق وعن الأئمة قبله وبعده، أنه قال رحمه الله: الله تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا شيء من صفات الأجسام، وليس له كذا ولا كذا ولا صورة. هذا النفي التفصيلي ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، بل النفي عن يكون على سبيل الإجمال، فنقول: ليس كمثله شيء، نفي بغير تعطيل. وهو السميع البصير، إثبات بغير تمثيل وتشبيه وتكييف لصفات الله رب العالمين. بل ذكر في كتاب بحار الأنوار أن جعفر الصادق سئل عن رؤية الله يوم القيامة، ونحن نؤمن بأننا بإذن الله جل وعلا نرى ربنا جل وعلا في الجنة، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزلوا نراه رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم ينفون هذه الرؤية عن الله عز وجل ويزعمون أن جعفرا قال. سبحان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أي عن أن يراه المؤمنون في الجنة. إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الأكوان والكيفية فكيف يرى. تعالى الله، نراه بإذن الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من بدعهم التي ابتدعوها في الدين مخالفين كتاب الله رب العالمين نكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بثمن لمدة معلومة ثم يفارقها من غير طلاق، ولا تتعلق بها أحكام النكاح من العدة والنفقات وغير ذلك مما تتعلق به مما يتعلق بالنكاح الحلال الذي شرعه الله عز وجل. وقد نسخ هذا النكاح الذي أباحه النبي فترة، وروى علي رضي الله عنه كما في البخاري نسخ هذا الحكم، وأن نكاح المتعة محرم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه بعض الأقوال التي تتعلق بدين أولئك في أصول الدين وفروعه مما لا علاقة له بدين الإسلام الذي نحن عليه وندين به لله رب العالمين، وهم مع ذلك يعتقدون كفرنا أهل السنة ويسموننا النواصب. قال البحراني في المحاسن النفسانية: بل أخبارهم عليهم السلام، يعني الأئمة، تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنية. هذا الناصب أي الذي ينصب العداء لآل البيت. يقول البحراني في الحدائق الناظرة: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين. يقول المجلسي في بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو سائر الصحابة وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار، يعنون أهل السنة. قال المامقاني في كتاب تنقيح المقال: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريا، ويستبحون دماء المسلمين أهل السنة الذين يسمونهم النواصب. قال ابن بابوية في علل الشرائع، وقد روى عن داود ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب السني؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في مالي؟ قال: توه ما قدرت عليه. وقال الخميني في كتاب تحرير الوسيلة مؤسس الدولة الشيعية المعاصرة: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. وهذا يحذرنا من التعاون معه والتعامل معه والرضا بمذهبهم، فإنهم يكيدون ويمكرون بالمسلمين مكرا لا يحيط إلا بهم وقد عين الخليفة العباسي وهو من أهل السنة وزيرا شيعيا وهو نصير الدين الطوسي، فغدر هذا الطوسي الشيعي بالخلافة وتحالف مع التتار، فوقعت مجزرة بغداد التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين بسبب خيانة هذا الشيعي. والخميني الهالك يبارك هذا الصنيع في كتابه الحكومة الإسلامية، فقال: وإذا كانت الظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين، يعني من أهل السنة، فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي الذي خان المسلمين ونصر التتار رحمهم الله. هكذا يقول الخميني. وقال محدثهم البحراني في كتاب الحدائق الناظرة: إن إطلاق المسلم على الناصر، يعني السني، وإنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. قال في كتاب العروة الوثقى الطبطبائي: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. قال الخميني: أما الخوارج والنواصب لعنهما الله فهما نجسان من غير توقف. هكذا نحن عند الشيعة، فماذا هم عندنا كما قال أئمتنا؟ أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معشر المسلمين، قديمًا وحديثًا حذر أئمتنا من هؤلاء المنافقين حتى لا ينخدع بهم عوام المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. واستدل على كفرهم بقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى أن قال: ليغيظ بهم الكفار. ووافقه على تكفيرهم استدلالا بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله وكثير من الأئمة من بعدهم. يقول الإمام الشعبي وهو من صغار التابعين: لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخما، وهو طير معروف بالغدر والقدر، ولو كانت من البهائم لكانت حمرا. يقول إمامنا الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، يشهدون بالكذب والزور نصرة لمذهبه. قال الإمام أحمد: لا يصلى على الرافضي. قال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري. قال الفريابي: من شتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه. قيل له: كيف نصنع وهو يقول لا إله إلا الله، قول لا معنى تحته. قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. قال الإمام أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإن القرآن عندنا حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا أولى وهم زنادقة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: وأما قولهم، يعني النصارى، في دعوى الروافض إن القرآن محرف، النصارى يقولون أنتم تقولون إن الإنجيل محرف، عندكم الشيعة يقولون القرآن محرف. فقال ابن حزم رحمه الله: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وذكر مقارنات بينهم وبين اليهود في كفرهم وكذبهم ودعواهم الباطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله خلق الكذب وجعل 9 أعشاره في الروافض. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: لا أمانة للرافضي قط على من يخالف مذهبك، لا تأتمنه ولا تستأمنه لمن يخالف مذهبه ودينه. يقول: لا أمانة لرافضي قط على من يخالف مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من مودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. هذا في رسالة أدب الطلب أو طلب العلم. قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء: وكذلك نقطع بكفر غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. قال القحطاني رحمه الله ومن أئمة المغرب: لا تعتقد دين الروافض، إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان. ثم ذكر عثمان فقال: من كان يسهر ليلة في ركعة وطرا فيكمل ختمة القرآن، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وحزبه، ليث الحروب منازل الأقران، أكرم بطلحة والزبير وسعدين وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، إلى آخر هذه الأبيات. وفي عصرنا المعاصر، وهذا شيخ كبير منظر من منظر الإخوان المسلمين أو أعظم منظر لهم، وهو الشيخ سعيد حوى غفر الله له، ألف في نهاية حياته رسالة صغيرة سماها الخمينية: شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. يقول فيها: وقد آن الأوان لشباب الإسلام أن يدركوا خداع هؤلاء وأن يعرفوهم على حقيقتهم، فهناك عقائد صحيحة واحدة هي عقائد أهل السنة، وهي التي ينبثق عنها كل خير. أما هؤلاء يعني الشيعة الروافض فعقيدتهم زائفة، ولا يجنى من الشوك العنب ولا من الحسك التين، فمن حسن ظنه بالخمينية فقد وقع في الغلطة الكبرى، وجنى على نفسه في الدنيا والأخرى، وجانب حذر المؤمن الذي لا يلدغ من جحر مرتين. ثم قال سعيد حوّر: فيا شباب الإسلام، يا شباب هذه الأمة، تطلعوا إلى دولة الحق والقوة والحرية، ولا تخدعنكم الخمينية، فهي دولة الباطل والانحطاط والعبودية، وهي عودة بالأمة الإسلامية إلى الوراء. وكفى بالخمينية فضيحة صفقات السلاح مع إسرائيل وتعاونها الكامل معها، فتلك علامة على أنه لن يخرج من إيران الشيعة إلا الدمار والولاء لأعداء الله. ثم قال رحمه الله غفر له: وليعلم أصحاب الأقلام المأجورة والألسنة المسعورة الذين لا يزالون يضللون الأمة بما يكتبون وما يقولون أن الله سيحاسبهم على ما ضلوا وأضلوا، فليس لهم حجة في أن ينصروا الخمينية، فنصرة الخمينية خيانة لله والرسول والمؤمنين. ثم يقول في نهاية الرسالة: لقد آن الأوان لكل من له أذنان للسمع أن يسمع، ومن له عينان للإبصار أن يبصر، فمن لم يسمع حتى الآن فما الذي يبصره وما الذي يسمعه؟ فهؤلاء هم أنصار التتار، الشيعة أنصار التتار والمغول وأنصار الصليبيين والاستعمار، يظهرون من جديد، ينصرون كل عدو للإسلام والمسلمين، وينفذون بأيديهم كل ما عجز عنه غيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. ألا فليسمع الناس وليبصروا ولا تحين مندم. ثم ختم فقال رحمه الله: اللهم إني أبرأ إليك من الخميني والخمينية ومن كل من والاهم وأيدهم وتحالف معهم. وهذا مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان في سوريا في زمانه، وقد عرفهم وكان ممن يدعو للتقارب بين الشيعة والسنة. يقول في كتابه عظماؤنا في التاريخ: ومنذ قام اليهودي الخاسر عبد الله بن سبا يتشيع لعلي ويزعم ألوهيته، منذ ذلك الوقت وجد أعداء الإسلام في التشيع لعلي شعاراً يعملون من ورائه لهدم كيان الدولة الإسلامية الفتية. وقال في كتابه السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي: يكاد المسلم يقف مذهولاً من هذه الجرأة البالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس المتسترين بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام، أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا التخلي عن كل آثار ديانتهم القديمة فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية لا يهمها أن تكذب على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. وهذا السيد رشيد رضا، وكان أيضا ممن يدعو للتقارب بين الشيعة والسنة، يقول: ومما علمته بالخبرة والتجربة أن الشيعة أشد الناس تعصبا وشقاقا لأهل السنة، هؤلاء هم القوم، وهذا ديننا وذاك دينهم، فهل يلتقي الدينان؟ كلا والله لا يلتقيان، فأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من وليته أمرنا، واجعل بطانته صالحة ناصحة يا رب العالمين، ووفقه لكل خير، وانصر به الإسلام، وانصره بالإسلام، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، واجعل كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين.